بيقول رب المجد يسوع: أنتم لستم من هذا العالم، وأيضا مكتوب ليست لنا هنا مدينة باقية، وأيضا دخلنا العالم بلا شيء وسوف نخرج منه بلا شيء. الناس بتجري وتكدح ورا السيد اسمه المال، ودراع الشر ما تفلح وكل شيء زوال، لكن أنا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، أنا لي وطن تاني، لكن أنا مش من هنا. الناس بتجري وتكدح ورا سيد اسمه المال، الناس بتجري وتكدح ورا سيد اسمه المال، ودراع الشر ما تفلح وكل شيء زوال، ودراع الشر ما تفلح وكل شيء زوال، لكن أنا مش من هنا، نهينا عالم فاني، لكن أنا مش من هنا، نهينا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، أنا ليا وطن تاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، أنا ليا وطن تاني. العالم يبني ويزرع وتملي مش شبعان، العالم يبني ويزرع وتملي مش شبعان، همه يلبس ويقلع وعن يسوع غفلان، همه يلبس ويقلع وعن يسوع غفلان، لكن أنا مش من هنا، لا هنا عالم فاني، لكن أنا مش من هنا، لا هنا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، أنا ليا وطن تاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، أنا ليا وطن تاني، فيها عبد الشهوات ونسي طريق النور، فيها عبد الشهوات ونسي طريق النور، ضيع عمره في لذاته وفنن في الشرور، ضيع عمره في لذاته وفنن في الشرور، لكن أنا مش من هنا، يا هنا عالم فاني، لكن أنا مش من هنا، يا هنا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، أنا ليا وطن تاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، أنا ليا وطن تاني. العالم يهري وينكت وفي غيظه يبات مغموم، العالم يهري وينكت وفي غيبت مغموم وعنتره ما يسكت وحياته مليانة هموم وعنتره ما يسكت وحياته مليانة هموم لكن أنا مش من هنا لا هنا عالم فاني لكن أنا مش من هنا لا هنا عالم فاني لا مل ولا جه ولا بينا أنا لي وطن تاني لا مل ولا جه ولا بينا أنا لي وطن تاني واحد منفوخ عالتاني زي الحصان الجامح واحد منفوخ عالتاني زي الحصان الجامح يعمل للكلمة معاني ولا يعرف مرة يسامح يعمل للكلمة معاني ولا يعرف مرة يسامح لكن أنا مش من هنا لا هنا عالم فاني لكن أنا مش من هنا لا هنا عالم فاني لا مل ولا جه ولا مينا أنا لي يا وطن تاني لا مل ولا جه ولا مينا أنا لي يا وطن تاني شايل هم الأيام محروم من السلام شايل هم الأيام محروم من السلام وشكوى وكتر كلام من الضيق والآلام وشكوى وكتر كلام من الضيق والآلام لكن أنا مش من هنا يا هنا عالم فاني لكن أنا مش من هنا يا هنا عالم فاني لا مل ولا جه ولا غينا أنا ليا وطن تاني لا مل ولا جه ولا غينا أنا ليا وطن تاني يبكوا على الحظ الخاين مش جاي على هواهم يبكوا على الحظ الخاين مش جاي على هواهم عايزين في الدنيا جناين والعمر يستناهم عايزين في الدنيا جناين والعمر يستناهم لكن أنا مش من هنا لا هنا عالم فاني لكن أنا مش من هنا لا هنا عالم فاني لا مل ولا جه ولا غينا أنا لي وطن تاني لا مل ولا جه ولا غينا